لماذا لم تكن مسافة القصر ينظر فيها إلى عرف الناس؟ لأن هناك عدم الدليل. نعم، هذا قال به بعض العلماء. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن السفر ينظر فيه إلى العرف، فما اعتبره العرف سفرا فهو سفر، حتى وإن كان قريب، ما اعتبره العرف سفرا فهو سفر، وما لم يعتبره العرف سفر فليس بسفر كما ذكرنا فيما سبق. وقالوا يعني السفر هو ما يعني يؤخذ له الزاد والمزاد، يعني هو ما يكون ما يستعد له بالزاد والمزاد، لكن الذي ذكرناه أولا هو قول الجمهور. نعم، المسافر إذا صلى آخر ركعتين خلف مقيم هل تحتسب له ركعتين؟ نعم تحتسب له، لكن يتم الصلاة، يتم الصلاة الرباعية. نعم، هل الطهارة شرط في السعي بين الصفا والمروة؟ لا، الطهارة لا تشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة، تشترط عند الجمهور بالنسبة للطواف، تشترط عند الجمهور للطواف، أما السعي فلا تشترط له الطهارة. نعم، من انتقض وضوءه في الطواف هل يبدأ من جديد أم يتم؟ لا، يبني على ما سبق، مسألة فيها خلاف، لكن الأقرب أنه يبني على ما سبق وهو الأيسر. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد منكم يعلم هذا الحديث يا إخوة؟ على كل حال الحديث هذا أنا ما أعلم صحته، الحديث هذا يذكر لكن يحتاج إلى التحقق من الصحة، من صحة الحديث، لأن الحديث فيها أحاديث ضعيفة جدا وفيها أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى التثبت والتأكد من صحة الحديث. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع سؤال الأخ الحاج، ماذا يقول؟ يقول يسافر، يقول سواق تاكسي ويسافر في اليوم 300 كيلو تقريبا بين قريتين، قرية أولاده فيها وقرية له فيها سكن، لكن أولاده ليسوا فيها. أقول يا أخي الكريم لك أن تقصر في الطريق، لك أن تقصر في الطريق، أما إذا وصلت القرية التي فيها أولادك لا تقصر، وإذا وصلت القرية التي فيها سكنك أيضا الآخر لا تقصر، لأن السفر انقطع، السفر انقطع. والسفر هو المعروف، السفر يقولون هو إسفار الرجل، يعني خروجه من البلد، لكن إذا وصلت البلد الذي تقيم فيه أو الذي فيه أولادك انقطع السفر. نعم، هل للسائق أن يقصر دائما لأنه يسافر 4 مرات في الأسبوع؟ نعم، إذا كانت المسافة مسافة قصر له أن يقصر، لأن هذه صدقة تصدق الله بها على العباد. نعم، هل يجوز إذا صلى صلاة الجمعة في الحضر وأراد السفر أن يصلي العصر قصرا؟ يصلي العصر بعد دخول وقت العصر إن شاء الله، بعد ما يدخل وقت العصر يصليها قصرا. نعم، وهل إذا وصل المسافر إلى بيته يجمع بين الصلوات؟ لا، إلا إذا كان مريض، يعني إذا وصل إلى مقر إقامته لا يقصر ولا يجمع إلا إذا كان مريضا. نعم، القصر لا يصح حتى للمريض، لكن الجمع يجوز. لا، تحية المسجد الحرام هو الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، يبدأ بطواف العمرة ويعني يجزي عن طواف أو يجزي عن التحية، تحية المسجد. نعم، إذا عملت عمرة لنفسي وأردت أن أعتمر عن أخي المتوفي فمن أين أحرم؟ الأولى أنك تحرم من الميقات، لكن إذا كنت تريد العمرة من مكة أخرج إلى الحل خارج الحرم وأحرم من الحرم. نعم، الله الحاج يسأل يقول هل يجوز أن يعمل عمرة ثانية وثالثة بعدما اعتمر عن نفسه؟ الجواب يا إخوة، جمهور علماء الإسلام يكرهون التكرار بين العمر في زمن متقارب. لماذا؟ قالوا أولا لأنه لم يرد به نص، ومبنى الشريعة على النص، وثانيا أن الحلقة والتقصير واجب في العمرة، ولا يمكن التلحق والتقصير مع تقارب العمر، وحددوا بعضهم ب10 أيام، لكن تحديد 10 أيام ما عليها دليل، فأنتم يعني قللوا من التكرار من العمر في زمن متقارب. نعم، هذا مذهب المالكية، هذا مذهب الإمام مالك، يقول لا يصح تكرار العمرة في العام إلا مرة واحدة. عليكم السلام. لا معه إلى أربعة أيام، إلى أربعة أيام له أن يقصر، يعني فوق أربعة أيام إذا نوى الإقامة فوق أربعة أيام يتم، إلا إذا كان متردد ما يعلم متى يرتحل يقصر حتى يرتحل. نعم. إلا بلى فيها أقوال، فيها تقريبا 17 قول في هذه المسألة. الأحوط الأحوط والأحوط أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام يتم الصلاة. أي نعم. أيوة. أسمع بارك الله فيك، إذا كان القضية عن اقتناع وترجيح يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر وصلاته صحيحة، أما إذا كان القضية تتبع رخص فتتبع الرخص زندقة عند أهل العلم. إذا كان عمله أن يأخذوا بهذا بناء على اقتناع وترجيح، نعم يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر وصلاته صحيحة. نعم يجوز، هذا معذور. نعم. هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر وأنا لم أغادر بلدتي إلا أنني بدأت بالسفر في الحضر وأخشى أن تفوتني الصلاة الأخرى؟ لا، الفقهاء اشترطوا شرط كما مر بكم الآن في المتن، يقولون لا يترخص إلا إذا فارق عامر القرية، إذا خلفت خلف ظهرك عامر القرية يجوز لك أن تترخص. لكن لو دخل عليك الوقت، لو دخل عليك الوقت وانت في القرية قريتك ما غادرت، لا تجمع، لا يعني لا تقصر الصلاة. نعم يدخل معهم، وإذا سلموا من الركعتين يقوم للثالثة، هو يصلون المغرب هو بنية العشاء، هو مسافر ولا مقيم؟ المسافر يجلس إذا قاموا للثالثة يجلس وينتظر ويسلم معهم، أو ينوي الانفراد ويسلم إذا أكمل التشهد. وفق الله الجميع يا إخواني لما هنا. أي لحظة يا حج، ها إيش؟ ما في طواف وداع للعمرة إلا إذا كان دلنا في. نعم. إيش كيف؟ أيوة. لا وقت العشاء، وقت العشاء موسع، لك أن تؤخر المغرب والعشاء لأن وقت العشاء يعني وقت العشاء موسع، تؤخر الصلاتين وتصليهما. أنت مقيم ولا مسافر؟ تؤخرهما حتى يعني إلا إذا كان دخل عليك الوقت، إذا دخل عليك الوقت وأنت عند الارتحال تريد الارتحال، لكن بشرط أنك ما تكون في بلدك، يعني يجوز أنك تقدم الصلاة. يلا.